بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف أثابه الله تعالى ورحمه: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة ذات ليلة تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم من طريق مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، وهو مرسل، لأن إسماعيل هذا ليس من الصحابة، ولكن الحديث ثابت من طرق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تصلي، فقال: من هذه؟ قالوا: هذه الحولاء بنت تويت، وهي امرأة قرشية من بني أسد بن عبد العزة من رهط الزبير، وكانت امرأة صالحة، ولكنها كأنها اجتهدت في العبادة وبالغت، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقطع كما هي السنة في من زاد، لأن الزيادة كالنقص، فالشيطان أحيانا يأتيك من جانب النقص والتفريط، وأحيانا يأتيك من جانب الزيادة والمبالغة حتى تنقطع، لأنه يعلم أنك إذا كلفك من العمل ما لا تطيق أنك ستنقطع. ولذلك كما جاء في الأثر: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقيه الواحد يعرف حيل الشيطان، وأنه يأتيه من باب الخير، ويأتيه من باب الشر، ويأتيه من باب الزيادة، ويأتيه من باب النقص، فهو يكافح الشيطان، يعرف حيله. فلذلك فقيه واحد أشد وأثقل على الشيطان من ألف عابد، يعني تلعب بهم. فقال كره النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إنها لا تنام الليل كله، كما اشتكى عمرو بن عاص ابن عبد الله، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واستدعى عبد الله بن عمر وأمره أن يقتصد حتى عرفت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يظهر ما في قلبه على وجهه، وهذه علامة الصدق التام والبراءة التامة من النفاق، لأن الرجل إذا نعوذ بالله كان عنده نوع من النفاق يستطيع أن يفصل ما بين ظاهره وباطنه، فتجده مثلا يضحك وفي قلبه غضبان عليك أو يحقد عليك، وتجده يظهر السرور وهو بالعكس، وهكذا. فإذا كان عنده قدرة في التلون يكون ذو الوجهين، لكن الرجل الصادق الصادق تماما يكون وجهه صفحة لقلبه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الشريف الطاهر صفحة لقلبه، إذا سر استنار وجهه وأخذ يتلألأ كأنه مذهبة من السرور، وإذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الحمرة والغضب، وإذا كره عرفوا الكراهية في وجهه، وإذا كل مشاعر الداخلية تظهر في وجهه، لأنه عليه الصلاة والسلام صادق، ليس عنده تفاوت بين الباطن والظاهر، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. حتى انكعب في قصة تخلفه يقول: فتبسم تبسم المغضب، يعني يفهمون كل ما، يعني حتى الابتسامة يقول ابتسامة الغضبان. المقصود قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، المعنى واضح، وهو أن الله عز وجل لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم. إذا انقطعتم أنتم عن العمل انقطع عنكم الثواب، هذا المراد والله أعلم. لكن وصف الله عز وجل بهذا أن الله لا يمل حتى تملوا، أولا ننفي عن الله صفات النقص، الملل الذي يفهمه الناس يعتبر صفة نقص، الملل والضجر ونحو ذلك هذه صفة نقص ننفيها عن الله عز وجل، وأيضا لا نحرف الكلم عن مواضعه كما طريقة أهل السنة، ولذلك يجرونها على ظاهرها مع تنزيه الله عن النقص. فابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ذكر تأويل لهذا الحديث من فهمه للغة العرب، وقال إن حتى هنا بمعنى حين، فمعنى إن الله لا يمل حتى تملوا، قال ابن قتيبة إن الله لا يمل حين تملوا، يعني إذا مللتم أنتم فإن الله لا يمل. وقال إن هذه أسلوب شائع عند العرب، يقولون هذا الفرس لا ينقطع حتى تنقطع الخيل، يقول لو كان الكلام على ظاهره ما كان للفرس مزية، إذا كان إذا انقطعت الخيل انقطع هو صار مثل الخيل، وهم يريدون أنه لا ينقطع حين تنقطع الخيل، بمعنى إذا تعبت الخيل وانقطعت هو لا ينقطع، فيقولون هذا الفرس لا ينقطع حتى تنقطع الخيل، وهذا الرجل لا يتعب حتى يتعب الناس، يعني حتى يتعب الناس هو لا يتعب. فكذلك هنا إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، بمعنى حتى إذا مللتم فإن الله لا يمل ولا يقطع ثواب عنكم، ولكن احذروا من الملل، والملل سببه أن تكلف من العمل ما لا تطيق، فإنك إذا تكلفت من العمل ما لا تطيق مللت، وإذا مللت انقطعت، وإذا انقطعت انقطع عنك الثواب. هذا مراد الحديث والله أعلم. ومنهم من قال إن المراد هنا والله أعلم إن طريقة العرب أيضا، كل هذا في فهم كلام العرب، إن العرب تأتي بالصفة على وجه المجازاة، مثل يمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني إن العرب إذا أتت بالصفة أتت بالجزاء من نفس الصفة. كذلك إن الله لا يمل حتى تملوا، هذا أيضا من الوجوه التي ذكروها. والمراد الله أعلم إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم. وأما الملل الذي نفهمه نحن فهذا لا يليق بالله عز وجل، مثل فلما آسفونا انتقمنا منهم، ليس المراد الأسف الذي نعلمه نحن، وإنما آسفونا أغضبونا، وهذا معنى تحتمل اللغة، فنحن لا نحرف الكلم عن مواضعه ولا ننسب لله ما لا يليق به. ثم قال فاكلفوا، الفاء للتعقيب، يعني حتى تتحاشوا وانقطاع الثواب عنكم وانقطاع رضوان الله عنكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ما لكم به طاقة حتى لا ينقطع عنكم الثواب. وهذه قاعدة جليلة، قاعدة جليلة. ولذلك في أثر من عن بعض السلف أنه ويروى مرفوعا أنه قال أحب العبادة إلى الله أخفها، أو أفضل العبادة أخفها. وش المقصود بأخفها؟ المقصود يعني أخفها على القلوب، يعني لا تكرث القلوب وإنما تنشط لها. وأيضا بالمقابل نعرف أن الجنة حفت من مكاره، إذا أنت تريد من نفسك أن تبادر الخير، النفس متعودة على البطالة وعلى الكسل، لا بد أيضا من ضغط عليه، ولكن إلى حد أنك تكره نفسك على الخير، ولكن لا تكره إكراه بحيث تنقطع. وتقدم الإشارة إلى رسالة ماتعة ونفيسة لابن عباس بن تيمية في المجلد 25 من الفتاوى، اسمها قاعدة بالاقتصاد في الأعمال، تكلم فيها. تعرفون ابن تيمية طريقته، إذا تكلم في المسألة يعني استوعب الآثار التي فيها. وذكر ابن تيمية أن الأصل في أعمال الجوارح الاقتصاد، وأن الجهد الذي ستبذله في التكثير ابذله في المداومة، ابذله في الإحسان، لأن المقصود القياس عند الله ليس بالكثرة وإنما بالحسن. فإذا كان عندك جهد تحسن عملك ليبلوكم أيكم أحسن عمل، اصبر عليه، داوم عليه. وهذا من فقه الصحابة، أنهم يعرفون أنهم إن كثروا العمل يكون على حساب الإحسان وسيكون على حساب المداومة. فمن فقه الصحابة أنهم يأخذون من الأعمال ما يطيقون، ولكن يداومون ويصبرون على طاعة الله ويحسنونها، ولذلك نفعتهم في قلوبهم، أثرت فيهم. وسيأتينا كيف الصديق، وهو الصديق أفضل هذه الأمة، كان يوتر قبل أن ينام ولكن يداوم عليه، وعمر كان يوتر آخر الليل، سعيد بن مسيب أفضل التابعين كان يوتر قبل أن ينام. فمعنى هذا أنه من فقههم أنه إذا كان حسن العبادة يستطيع قبل النوم أوتر قبل النوم، إذا كان يستطيع بعد النوم ولا يثقل عليه أوتر بعد النوم، ما يقفون عند الظواهر، يقفون عند لب العبادة وهو المراد منها الخشوع، وهذا كله سيأتي. فاقرأوا كلام شيخ الإسلام في الاقتصاد، ولكن في أعمال القلوب لا، الأصل فيها ليس الاقتصاد، وإنما الأصل أنك دائما تتفقد أثر أعمالك على قلبك دائما، فتنظر هل صلاتك وصيامك وقراءة القرآن أثمر فيك الخشوع، أثمر فيك الزهد في الدنيا، الإقبال على الآخرة، توكل على الله، حسن الظن به، الخوف. معناه أن عبادات تصل، أنها تصل القلب. وأما إذا كان أنك عبادات كثيرة ولا تحس بأثر، فاعرف أن في مشكلة، إما في الإخلاص أو في المتابعة. هكذا كانوا، ولذلك الخوارج عندهم كثرة في العبادة ولكن ما كانت تصل القلوب، فأضرتهم، سببت لهم العجب والكبر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، هذا الأثر مالك وزيد بن أسلم، وأبوه أسلم مولى عمر، فمالك أخذه من آل عمر، موالي عمر، زيد وأبي هؤلاء كلهم موالي عمر، أسلم كان من أخص الناس بعمر رحمه الله ورضي الله عن عمر، كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، كان عمر قوي ويكره نفسه على الخير ويصبر، يعني رجل مجاهد حازم، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. وفيه الفائدة اللي تقدمت في قصة عائشة، وهو أنك ما تطالب النساء والصبيان بما تستطيع أنت، لأن يخشى أن يملوا. فذلك حتى عمر رضي الله عنه ما كان يوقظ أهله كلهم الصبيان والنساء والناس من أول الليل، لأنهم ضعف ما يستطيعون كما تستطيع أنت، ولكن كان إذا جاء آخر الليل وقد شبعوا من النوم أيقظهم، أيضا ما يتركهم دائم همل، ما يقومون ولا يصلون ولا يربيهم على الخير، لا يربيهم على الخير ويرفق بهم، وهو فقيه، هو فقيه. فإذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول الصلاة الصلاة، يقظهم يوترون، ثم يكونون نشيطين للفجر ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق. يقول بعض السلف في هذا أن من داوم على الصلاة فتح الله له باب الرزق، سواء رزق المال أو العلم أو الخلق الحسن، لأن الله رتب الرزق على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال الله والعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. نعم، هذا الحديث وإن كان بلاغ هنا من بلاغات مالك، لكن الحديث هذا ثابت في الصحيحين مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كما تعرفون يتورعون من كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون منها، فكثير من كلام الصحابة هو في الحقيقة أحاديث مرفوعة، ولكنهم يريدون أن يوصلوا العلم ويخافون، كما تعرفون قصة ابن مسعود، قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت ابن مسعود سنة ونصف السنة وسمعت كل مواعظه وكل كلامه، ما سمعته خلال سنة ونصف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية خوف، حتى كان ذات يوم عشية خميس عصر، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن ميمون فأنا رأيته محلولة أزراره قد انتفخت أوداجه وعلاه البهر العرق وهو يرعد حتى إن ثوبه يرعد من الخوف، وهو يقول أو مثله أو شبهه أو نحوه أو كما قال من الخوف، يخاف، لأنك إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحي، هذا دين، فيجب التثبت. ولذلك لما ذهبت هذه السنة أصبحنا الآن نرى حتى في كتب أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمفسرين وغيرهم جزم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما قال حديث كذب أو موضوعة أو ضعيفة، لكن يجزمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيره، الكذب عليه معناه دين، فالمؤمن يتوقع، خاصة الآن الحمد لله تيسرت الحديث الصحاح والضعاف، لا تجزم، لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء متأكد أنه قاله. وفي الحديث الصحيح أفرى الفراء ثلاث، أن تري عينك ما لم ترى، يعني تقول رأيت في المنام وأنت ما رأيت، والثانية أن تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والثالثة أن تنتسب لغير أبيك، هذه الثلاث هي أفرى الفراء، أكذب الكذب. فملاحظ في كلام حذيفة وابن مسعود وابن عمر وكل الصحابة إن كثير من كلامهم هو مرفوع، ولكنهم ما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية. على كل حال هذا الحديث ثابت، صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، وهذا الحديث هو الأصل، هذا الحديث هو الأصل وهو المحكم وهو الذي يرد إليه كل الأحاديث الأخرى، أن صلاة الليل مثنى مثنى، وسواء في العدد النهائي أو في الصفة، أن الأصل فيها أن تكون ثنتين ثنتين تسلم من كل ركعتين كما قال، هذا عند جميع العلماء هو الأصل. في رواية الحنيني وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الضعيف وأخوه عبيد الله القوي الذي من رجال الصحيحين، في رواية هذين الرجلين زيادة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والصواب والمحفوظ هو هذا، صلاة الليل مثنى مثنى. ومالك والشافعي وأحمد الأئمة يقولون الأصل، الأصل أن تكون التنفل في الليل وفي النهار مثنى مثنى، هذا الذي تداوم عليه. وبعضهم يشدد، بعضهم مثل الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه أنه يقول الذي يقوم إلى ثالثة في صلاة الليل مثل الذي يقوم إلى ثالثة في صلاة الفجر، بمعنى أن صلاة الليل مثنى مثنى، صلية اثنتين اثنتين، إلا إذا كنت من الأصل نويت أن تصلي خمس أو سبع مسرودة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنك تصلي اثنتين ثم تقوم إلى ثالثة يجب عليك الجلوس. وفي رواية الأثرم سئل عنه فقال صلاة الليل مثنى مثنى وكذلك النهار، قال وفي النهار لو صلى أحد أربعا لم أضيق عليه، ولكني لا أفعله، لو في النهار صلى أربع مسرودة بدون سلام يقول أحمد لا أضيق عليه ولكني لا أفعله. وأما مالك والشافعي فيقولون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأما سفيان الثوري فيقول يقول مثنى مثنى لكن لا يشترط التسليم، يقول صلي ستا أو ثمانيا أو أربعا اجلس في كل ثنتين والسلام واحد، هذا يعني رخص في سفيان الثوري، يقول صلي ثنتين أربع ست في الليل وفي النهار واجلس في كل ثنتين، والأقرب الله أعلم هو هذا، أن يكون هذا هو المحكم الذي تفعله هو مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى تسع مسرودة في الوتر، صلى تسع ثمان مسرودة ثم جلس ثامنة ثم قام وأتى بركعة ثم سلم، وصلى سبع مسرودة كما جاء عنه، وصلى خمس في حديث أم سلمة، وإن كان بعضهم يقولون هذا من رواية هشام بن عروة في العراق، وما رواه هشام بن عروة في العراق يكثر فيه الوهم والخلط غير اللي حفظوه عنه المدنيين أهل بلده. فعلى كل حال كما قال أحمد بالنسبة لليل الأصل فيه مثنى مثنى، وبالنسبة للنهار لو صلى أربع في الضحى أو بعد الظهر صلى أربع سواء يقول أحمد ما أضيق عليه، وإن كان الأفضل أن يلتزم بهذا أن يصلي مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. نعم، كذلك سعيد المسيب مراسيله هي أقوى المراسيل، سعيد المسيب ما يقول الكلام إلا هو متأكد منه، ولذلك كما قال الشافعي لو كانت المراسيل كلها مثل مراسيل سعيد قبلنا المرسل، ولكن الناس ليسوا مثل سعيد، حتى الأكابر مثل الحسن البصري وأبو العالية وعطاء وغيرهم ما يتثبتون في المراسيل تثبت سعيد، فاعتبرت مراسيلهم فوجدت كثير منها واهية، خاصة الحسن البصري وعطاء وأبو العالية وغيرهم، أما سعيد لا، سعيد اعتبرت مراسيله فوجدت جياد كلها لها أصول ثابتة، وهذه السنة ثابتة في حديث أبي برزة الأسلمي وفي حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن مسعود في مسنده في مسند الإمام أحمد قال النبي عليه قال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدب لنا السمر بعد العشاء، يعني يذمه ويعيبه السمر بعد العشاء. وفي حديث أبي برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعده، ففي سنتين، السنة الأولى أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه لأنه يؤدي إلى ذهاب العشاء ويؤدي إلى السهر في الليل، فيتصبر الإنسان ولا ينام قبل العشاء لأنه مكروه، يقولون النوم أول الليل وأول النهار مكروه، أول النهار بعد الفجر هذا وقت البركة، وقت قسمة الأرزاق، وقت والنوم أول الليل اللي بعد المغرب هذا مكروه، وكذلك أواخر آخر النهار بعد العصر إلى المغرب النوم فيه مكروه، إلا من كان مضطر أو ما يجد فرصة إلا هذا، وكذلك النوم في آخر الليل وقت قيام الناس هذا يفوت خير كثير. فتلاحظ أن أنفع النوم ما كان في الوسط، في وسط النهار أو في وسط الليل، هذا أنفع النوم. وعلى كل حال إن كان ما يجد رخصة، ما يجد إلا هذه الفرصة ينام. روي أن ابن عمر كان يغفي قبل العشاء ولكن يوكل من يوقظه يعرف النهي. وكذلك روي عن علي أنهم قالوا أحب نومه إلى علي غفوة يغفوها بعد العشاء وقبل العشاء، لأن القوم كانوا يتعشون في المغرب، فيقول كان يغفي قبل العشاء وبعد العشاء، قبل بعد العشاء وقبل العشاء، ولكن هذا كان في خلافته، لعله في الليل ينصرف لمصالح الناس ما يحتاجون إليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره السمر لكن في مصالح الناس العامة كان يسمر، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رجل جاء لعمر في خلافته وهو خليفة وكان على راحلته، فقال يا أمير المؤمنين إني تركت رجلا بالعراق يملي المصاحف عن ظهر قلبي، فغضب عمر حتى ملأ ما بين شعبتي الرحل من الغضب، وقال من هو لا أباله اللي يعني هذا جريء، فقال ابن مسعود، فرجع عمر ذهب عنه الغضب حتى رجع كما كان وقال لا أعلم أحد أحق بهذا منه من أبي عبد الرحمن، إنه يعني ضابط القرآن متثبت. ثم ذكر ابن عمر رضي عنه قصة، فقال كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر كثيرا ما نسمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح الناس في أمر الجيش عند أبي بكر، وإن قفلنا ذات ليلة من بيت أبي بكر ومررنا بالمسجد وإذا ابن مسعود يصلي في المسجد يقرأ سورة النساء يسحلها يعني يقرأها قراءة حدر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستمع قراءته حتى فرغ، ثم لما أخذ مسعود يدعو قال له سل تعطى سل تعطى سل تعطى، القصة المشهورة. فالمقصود أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمر أحيانا في مصلحة الناس، وكذلك رخص لأبي هريرة في السمر، وفي الترمذي أيضا لا سمر إلا لمصل أو مسافر، المسافر يستحب السمر لأن يعني الأرض تطوى بالليل والمصلي، لكن الأصل إن كثرة السهر لا خير فيها وتفوت عن على الإنسان خير كثير. وأن الآن السني الموحد ينبغي أن يقلل من السهر، وفي هذا فوائد عظيمة. أولا يستغل الليل ينام ويقوم ما شاء الله أن يقوم ويقرأ في الليل، ويخالف أيضا برنامج الناس، لأنه إذا كان ينام بعد العشاء ويقوم الناس ينامون بعد الفجر، فيكون يخفف من المخالطات بهذا البرنامج، إذا كان ما يسمر بعد العشاء ويستيقظ الفجر ويحضر الدروس ويقوم الليل ويستفيد، وأيضا يبتعد عن هذا الأمر المكروه وهو السمر. السمر شر، السمر شر، يفوت على الإنسان خير كثير إلا ما لابد منه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. نعم، هذا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ولكن والله أعلم إما أن يكون مالك وهم فيه كما ذكر بعض العلم، أو يكون ابن شهاب رواه مرتين، لأن هنا في وهم. المشهور أن الضجاع عليه الصلاة والسلام كان بعد ركعتي الفجر كما سيأتي، وهنا في لفظ مالك أنه يضجع قبل ركعتي الفجر، وقالوا أن كل الرواة عن ابن شهاب الزهري رووها رووا أن هذه الضجعة كانت بعد ركعتي الفجر إلا مالك، فإما أن يكون مالك وهم فيه، وهذا لا يستغرب، مالك بشر، وإن كان هو من أحفظ الناس وأتقنهم، وخاصة في رواية ابن شهاب الزهري، خاصة في أحاديث ابن شهاب مالك جودها، لكن اللي يقوي أنه وهم أن كل الرواة عن ابن شهاب جعلوا الضجعة هذه بعد ركعتي الفجر كما هو المشهور، وهنا في لفظ مالك جاءت الضجعة قبل ركعتي الفجر قبل الأذان، وقد يكون هذا وهذا على حسب تعب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيضا في البخاري أن عائشة قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما عليه الصلاة والسلام، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، لأن الغفوة اليسيرة بعد صلاة الليل تذهب صفرة الوجه وتذهب التعب اللي يكون ولو غفوة يسيرة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى من الليل ما شاء أغفى، وسيأتينا في حديث عائشة أنه يغفي حتى بين الركعات، يصلي أربع وينام ويصلي، فهذه الإغفاء نافعة جدا لأنها تذهب صفرة الوجه وتذهب أثر السهر وتذهب التعب وتنشط الإنسان إلى قبيل الظهر اللي هو وقت القائلة. فقد يكون هذا وهذا حسب تعب عليه الصلاة والسلام، قد لا يكون مالك وهم فيه، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يضطجع قبل الوتر وأحيانا بعد الوتر على حسب تعبه عليه الصلاة والسلام. وأما هذا الحديث فهو محفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل 11 ركعة، هذا الذي كان يحافظ عليه دائما وأبدا في رمضان وفي غيره، وتره وصلاته بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. إذا كان الوتر مفصول يطلق الوتر على الواحد، هذا يسمى وتر، وما قبلها تهجد وصلاة الليل. وأما إذا كان صلى التسع كلها مسرودة فهذه كلها تسمى وتر، يقال أوتر بتسع أوتر بسبع أوتر بخمس، وإن كان يصلي مثنى مثنى فالوتر هو الأخير هو الواحدة، ولذلك قال صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فالوتر يطلق على الواحدة المنفردة ويطلق على التسع إذا كانت مسرودة، أو 11 مسرودة بسلام واحد تسمى كلها وتر. قال فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، وكما تقدم أن الاضطجاع هذا نافع بس بشرط أن إذا كان يثقل رأسه وينام عن الصلاة يحذر، ولذلك يوكل من يوقظه أو يفعل كما يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان في سفرة وقرب الفجر وأراد أن يغفي ينام على كوعه، يعني بهذا الشكل يجعل كوعه منصوب يده وينام عليه حتى ما يتمكن من النوم، وإذا كان في أول الليل ينام على كفه وكوعه نائم. قال فيصلي ركعتين خفيفتين حتى يأتي المؤذن، قالت فيصلي ركعتين خفيفتين، في هذا ركعتي الفجر وهي سنة متأكدة. وفي الحديث أسماء قال ولو طردتكم الخيل، ولو طردتكم الخيل لا تدعوا ركعتي الفجر، وقال هي خير من الدنيا وما فيها، وكان يقرأ فيهما بسورتي التوحيد، سورة قل يا أيها الكافرون توحيد العمل، قل هو الله واحد التوحيد العلمي، يجدد هذا كل مرة، أو يقرأ ما يقاربهما آية الإيمان وآية الإسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه في الركعة الأولى. في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، شوف الآيتين في نفس معنى السورتين، ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، كلها إسلام وإيمان وتوحيد علمي وعملي وبراءة من الشرك وأهله. سيأتينا كلام عائشة أنها قالت حتى أني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا، يعني من خفة ركعتي الفجر كانت عائشة تقول هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا، ولذلك كان مالك يقول لا يقرأ في ركعتي الفجر إلا بأم القرآن فقط لحديث عائشة. والأظهر هو هذا أن عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورتي التوحيد أو آيتي التوحيد الإسلام والإيمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعطي 11 حق. فمن أراد الاقتصار، والعلماء كلهم متفقون من جميع الأمصار على أن الأصل في صلاة الليل ما تقدم، أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنها خير موضوع، وأن من شاء يستقل أو يستكثر، كلهم متفقون على هذا، وما فيهم أحد مما نعلم يبدع، ما في أحد يبدع من زاد على 11. لا نعلم أحد من الأئمة والسلف وعلماء الأمصار يرى أن الزيادة على 11 بدعة، وهذا القول لم يقل به أحد ممن تقدم، وإنما كانوا يجعلون المحكم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما هو عليه الصلاة والسلام فكان يختار 11 ركعة. وأنت إذا نظرت هذه تؤيد القاعدة المتقدمة، وهي الاقتصاد في العبادة مع إحسان. الآن الفرائض كم ركعة؟ 17. الفرائض 17، والرواتب 12، هذه 29، والوتر وتره 11، هذه كم؟ 40. فكان الذي يواظب عليه يوميا 40 ركعة، 17 فرائض و12 رواتب و11 صلاة الليل ووتره عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك مثل الضحى ومثل النفل المطلق ومثل كان يفعل ويترك، لكن يطرق باب ربه في اليوم 40 مرة. ولكن هذه 40 في جاء ناس بعده عليه الصلاة والسلام صلوا 400 في اليوم، في ناس صلوا 200، في ناس صلوا 100 ركعة، لكن هو يقتصر على 40 ويحسنه 40 ركعة في 24 ساعة، لكن يحسنه كما قالت عائشة: فلا تسل عن حسنهن وطولهن. صحيح أن الفرائض محكوم فيها بالناس، من صلى بالناس يخفف، بمعنى أنه يراعي أحوال الناس، وإذا صلى لوحده يطول ما شاء، حتى قالت عائشة كان في سجوده قدر 50 آية في صلاة الليل، قالت كان يسجد قدر ما تقرؤون 50 آية. إحنا يطيل عليه الصلاة والسلام، يعطي 40 ركعة هذه حق، فوتره 11. قالت يصلي 4، لا تسل يعني لا تكلم، بس في حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، لا تسل يعني 4 مفصولة، ثنتين ثنتين كما جاء في حديث ابن عباس وغيره، حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 الشفع والوتر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذا في تقديم وتأخير، يعني إن عليه الصلاة والسلام ينام ثم يقوم ويصلي 3، سؤالها هذا قبل 3. وقد يكون عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ثم يغفي إغفاء، ثم يصلي 4 من طولها ثم يغفي، يعني يقطع الصلاة بالإغفاء اليسير ثم يصلي 3. وقد يتوضأ بينها توضأ خفيف إذا كان أطال في النوم. فلذلك عائشة تقول أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من عينه تنام ويرتاح مخه وجسمه، ولكن قلبه لا ينام، ولذلك رؤيا الأنبياء وحي. وهذا أيضا الأنبياء ورد أنهم هكذا كلهم رؤياهم وحي، لأنه ما ينام ولا يتسلط عليه الشيطان ولا يحتلم، النبي ما يحتلم ولا يرى أحلام الشيطان هذه، ولا حتى احتلام الذي فيه الغسل، لأن هذا كله من استيلاء الشيطان على الإنسان إذا نام. قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام. إذن قولها تنام قبل أن توتر في تقديم وتأخير، السؤال هذا كان قبل 3. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح 2 ركعتين خفيفتين. نعم، 13 هنا تحسب الثنتين اللي قبل التهجد، لأن سنة عليه الصلاة والسلام أن إذا قام من النوم صلى 2 خفيفتين تنشطه وتذهب النوم عنه، ولها أثر طيب في صلاة الليل، يبدأ بركعتين خفيفتين، فهذه ما كانت تحسب في 11، فلما حسبتها عائشة صارت 13 مع الركعتين الخفيفتين التي في أول صلاة الليل، ثم يصلي ركعتين الخفيفتين اللي ركعتين الفجر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة، إن كان قائما قام وإن كان قاعدا قعد، حتى يقضي صلاته ولا يخالفه في شيء منها. نعم، وهذا السنة. السنة إذا أتيت الإمام يصلي أن لا تخالف الإمام ولا تنتظره، إن كان ساجد تسجد ولا تحسبها ركعة، وإن كان راكع تركع وتحسبها، وإن كان قائم تقوم، وإن كان جالس تجلس، لا تنتظر. الآن بعض الناس ينتظرون الإمام حتى يقوم، تدخل معه ولا يخالف في شيء منه، هذه السنة. والأمر الثاني المهم أنك إذا أتيت والناس مثلا في التشهد الأخير، هل تنتظر جماعة أخرى ولا تدخل معهم؟ الذي يظهر الله أعلم أن تدخل معهم مهما كان الأمور. الأمر الأول أن العلماء يقولون أن فضل الجماعة يكتب لك، ولكن لست كمن بكر، لكن يكتب لك فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فضل الجماعة وقال أنها تفضل صلاة الفرد ب25 فسر وقال: وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة. وهذا حصل حتى في المتأخر، كانت كل خطوة به ترفعه درجة والأخرى تحط عنه سيئة، كل هذا حصل له، فيكون المتأخر هذا حصل على فضل الجماعة وإن كان ليس مثل المتقدمين المبكرين. الأمر الثاني والمهم أن الجماعة الثانية في المسجد في الوقت الواحد مختلف فيها، وأما الجماعة الأولى لا خلاف فيها ولا شك أنها الأفضل، الجماعة الراتبة. وإن كان اليوم عندنا خاصة في هذه البلاد هذا الخلاف يعني لا يذكر، لكن خلاف قوي قال به الشافعي وأحمد وجمهور من السلف، يقولون ما يصلى في المسجد الواحد في الوقت الواحد إلا جماعة واحدة وهي الجماعة الراتبة، وإذا صلوا الجماعة الآخرين ما يصلون جماعة، وإنما يصلون أفراد أو يبحثون عن مساجد أخرى. وهذا له حكم عظيمة، وحتى الإمام أحمد يقول هذا قول لولا حديث من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا أباح قيام جماعة ثانية في الوقت الواحد في المسجد الواحد، ولكن قال الأوائل حتى حديث من يتصدق على هذا يكون مربوط بإذن الإمام الراتب. يعني الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الراتب هو الذي قال من يتصدق على هذا، فإذا كان الإمام الراتب أذن بقيام جماعة ثانية في المسجد في الوقت الواحد فلا بأس على حديث من يتصدق على هذا، وأما إذا لم يأذن فالأصل أنه ما يقام في المسجد الواحد إلا جماعة واحدة. وترى هذا القول قول جمهور السلف وهو قول قوي، وفيه أولا أن جماعة المسجد ما يكون من أحزاب، لأن إذا كان أبيحة جماعات في المسجد خلاص يتركون الإمام وجماعة الراتبة إذا كان الحي توزع أحزاب، ثم إذا سلم أتوا عناد وأقاموا وصلوا، ثم يمكن حزب ثالث في الحي ويأتي ويقيم ويصلي، فيكون المسجد اللي هو مكان اجتماع الناس أصبح سبب لتفريقهم. وهذا الملحظ نص عليه مالك وأحمد والشافعي وغيره. الملحظ الآخر وهو أنه يؤدي إلى تأخير إلى التهاون، الآن تجده يسمع الإقامة ويقول إذا فاتت الأولى بنحصل جماعة ثانية، بنحصل جماعة ثالثة، بنحصل، حتى في بعض المساجد تتوالى الجماعات فيه إلى قرب الوقت الآخر. فالمقصود أنك تدخل مع الجماعة الأولى ولو كانوا في التشهد الأخير، لأن الجماعة الأولى لا خلاف فيها والجماعات الثانية فيها خلاف، بل ليس خلاف ضعيف، خلاف معتبر. الأمر الثاني أنه كتب لك فضل الجماعة وإن كنت فرطت لكن كتب لك الفضل، فادخل مع الإمام كما كان ابن عمر يفعل في أي شيء، حتى لو في التشهد الأخير ادخل معه، هذا أفضل لك. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال عبد الله: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم عليه الصلاة والسلام. هذا ابن عباس كان صغير في هذا السن، يعني ما ينام مع النبي صلى الله عليه وسلم لو هو صغير، ويكون هذا ما بين زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وزواج ابن ميمونة، كان في عمرة القضية سنة 7، وهي آخر من تزوج من النساء ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس، ومات عليه الصلاة والسلام 10، وابن عباس يناهز البلوغ الاحترام، يعني معناه أن في هذا السن كان ابن 10 أو 11 في السنة أو أقل أو أكثر، يعني كان. وأيضا ابن عباس ومن وراء ابن عباس مثل أمه ومثل أبيه ما كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هذا النوم عند النبي صلى الله عليه وسلم كان بعلمه وبعلم خالته، فقد يكون عليها عذر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها، ولذلك نام الصبي عندهم، يعني لا يؤذونه عليه الصلاة والسلام لما يعلمون أن هذا أمر كبير، لكن قد تكون يعني حائض أو غير كذا فبات عنده. والمسادة النبي صلى الله عليه وسلم أمر هين، ما كان يعني عليه الصلاة والسلام في فرش وثيرة، أمره أهون مما نتوقع، فهذه الوسادة نام هو وزوجته عليه الصلاة والسلام في طولها، ونام ابن عباس في عرضه لعرض الوسادة. وكان ابن عباس غلاما فقيه ولقن وذكي، حتى أنه لما قام عليه الصلاة والسلام يتوضأ قال هممت أن أقوم، فقلت إن رآني ظن أني أرقبه من أول الليل وأخشى بعد أنه ما يصلي لأجل أني أرقبه، لكن تركه حتى بدأ في صلاة، ثم قام ابن عباس مع أنه كان مستيقظ وكان يرصد صلاة عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه قال في رواية أنه تحدث مع أهله ساعة، يعني ساعة من وقت، وفي هذا استثناء من السمر المتقدم، أو أنه كان يكره الحديث بعدها، الحديث السابق استثنى منه الحديث معه، كان يكره الحديث بعدها بعد العشاء، يعني الحديث العام المخالطات، وأما حديثه مع أهله ومع ولده هذا غير مكروه، ولذلك تحدث مع ميمونة ساعة ثم نام عليه الصلاة والسلام، ونام الغليم. وفي رواية المسند قال لميمونة هل نام الغليم، تصغير الغلام، أو أنام الغلام. نام ابن عباس ونام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهذا هو قيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس، فنام عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن ينام، ثم استيقظ وجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، يعني يمسح النعاس حتى ينشط الإنسان، إذا مسح ينشط يذهب عنها تكسير الشيطان. ثم قرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران، وفي هذا دليل على جواز قراءة القرآن على غير وضوء، لأن ما نشك أنه أن نومه كان مستغرق، نام إلى نصف الليل، وهذا خلاف للذي أنكر على عمر وقال تقرأ القرآن على غير وضوء. ثم قام إلى شن معلقة، الشن القربة القديمة البالية، فتوضأ منها وابن عباس يرقبه، فأحسن وضوء عليه الصلاة والسلام، معناه أنه توضأ في بيته، ثم قام فصلى، فقام ابن عباس فصنع مثل ما صنع. الآيات الخواتيم من سورة آل عمران آيات عظيمة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، آيات عظيمة. آخرها يا أيها الذين آمنوا واصبروا، يعني على طاعة الله، وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه آيات عظيمة. ولذلك ورد أن قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، هذه الآيات. ثم قام ابن عباس إلى جنبه الأيسر، وفي هذا فوائد غير ما تقدم من جواز قراءة القرآن على غير وضوء، وجواز النوم الصبيان عند الرجل وأهله، فيه أن نية الإمامة لا تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر لم ينوي الإمامة، وإنما كبر على أنه منفرد، ثم جاء ابن عباس وصلى معه، فهذا هو الصواب، أن لا يشترط أن تنوي الإمامة، وإنما الصواب أنك إذا دخلت على أنك منفرد فلك أن تتحول إلى إمام إذا جاء من يصلي معك، وما ثبت في النفل يثبت في الفرض. وكذلك قد تصلي وأنت مأموم ثم يحدث للإمام حدث فتنتقل من مأموم إلى إلى إمام، وقد تصلي وأنت إمام ثم يأتي الإمام الراتب فتنتقل من إمام إلى مأموم، وقد تنتقل من مأموم إلى منفرد كما فعل الرجل مع معاذ انسحب وتحول منفرد، وقد تنتقل من منفرد إلى مأموم كما لو كنت تصلي وجاءت جماعة إلى جانبك فدخلت معهم. فهذه الانتقالات لا يشترط لها النية المسبقة بإذن الله. الأمر الثاني من الفقه أنه الرجل الإمام إذا كان معه مأموم واحد لا يكون عن يساره مع خلو يمينه بل يكون عن يمينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتفر الحركة هذه أنه وضع يده على رأس الصبي ثم أخذ بإذنه اليمنى يفتلها، افتلها يعني يحرك شحمة الأذن هكذا، ثم أداره من خلفه وأوقفه عن يمينه. فلو كانت إنه في رخصة يعني واسعة ما تحرك كل هذه الحركة لأجل يرد عن يمينه، الأصل أن يكون عن يمين الإمام. قال ابن عباس فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 12 وأوتر 13، فيكون إما أنه عليه الصلاة والسلام مرة يصلي 13 ومرة 11، وكلام عائشة ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11، يعني فيما تعلم هي لما يصلي في بيتها، هذا في بيت ميمونة ما تدري عنه أنه يزيد، وعائشة كثيرا ما تجزم بأشياء ويكون خطأ، تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فكذبوا لا تصدقوا، وحذيفة في الصحيحين يحدث أنه كان معه بال قائم، من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فلا تصدقوا، ومن حدثكم أنه صلى سبحة الضحى وهو صلى سبحة الضحى. فالمقصود أنها تحدث بما تعلم هي، فقولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره فيما تعلم هي، وهنا زاد صلى 13، وهذا يؤيد القاعدة المشهورة أن صلاة الليل مثنى مثنى. وإما أن تكون هاتين الركعتين هي الخفيفتين حسب ابن عباس التي تسبق صلاة الليل، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. في هذا أيضا فائدة أن يشرع للمؤذن أن يعلم الإمام بدخول الوقت أو بقرب الإقامة، فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيته مجاور للمسجد ويسمع الأذان ومع ذلك جاء بلال يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وفي لفظ أنه جاء يؤذن بالصلاة أنه لما سمع الأذان صلى ركعتين ثم اضطجع حتى جاءه بلال وقال الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة. معنى هذا أنه يشرع للمؤذن أن يعلم الإمام بقرب الإقامة أو بدخول الوقت، يعني في هذا زيادة اعتناء بالصلاة، لأنه قد يضطجع عليه الصلاة والسلام ويغلب النوم أو يغفي. قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسطت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر، وذلك وذلك 13 ركعة. نعم. زيد بن خالد الجهني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأرمقن يعني أتابع، وهذا من حرص الصحابة على العلم وعلى الخير. قال فتوسطت عتبته أو فسطاطه، معنى هذا أنهم كانوا في سفر، فسطاط الخيمة، يعني إما أن يكونوا في سفر أو يكون فسطاطه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، لأن كان يضرب للخباء في المسجد، أو تكون الحظيرة التي عند بيته، لأن عند بيته حوش صغير حظيرة، إذا وقف يرونه وإذا سجد ما يرونه، يخرج أحيانا في الصيف يصلي في حظيرة. فعلى كل حال هو يعني لم ينظر بعينه إلى داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة أعظم من هذا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، قد يكون عند بعض النساء، وإنما تابعه إما في سفر لأنه قال فسطاط، أو في اعتكافه في المسجد، أو في الحظيرة التي كان يحضرها عليه الصلاة والسلام، يعني حوش صغير عند بيته الذي كان يأتمون به من خلف الحظيرة في تلك الليالي التي صلى فيها. قال فصلى ركعتين خفيفتين، هذه كان سنة، ثم صلى ركعتين، وهذه كلمة صلى ركعتين خفيفتين سقطت من رواية يحيى الليثي الرواية المشهورة، وكل رواة الموطأ رواها إلا يحيى الليثي في رواية المشهورة ما ذكر الخفيفتين هذه. قال ثم صلى ركعتين طويلتين، معناه أن عليه الصلاة والسلام وإن كان يقتصر في العدد لكنه كان يحسنها. اليوم يريدون عدد بدون إحسن، يريدون فقط 11 وهم لا يحسنون، لا يطيلون. الصحابي يقول طويلتين، ثم أخذ كل واحدة أخف من اللي قبله، كل واحدة أخف من اللي قبله، 13 مع الركعتين الخفيفتين. نعم. باب الأمر بالوتر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم، هذا الحديث تقدم بلاغ عن ابن عمر وهنا مرفوع وهو أخرجوه الصحيحين من هذا الطريق. والذي يؤكد أن هذا الحديث هو المحكم أن هذا الرجل في بعض الروايات سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يعني معناه ليست سنة خاصة، يعني هذه هي السنة وهذه طريقة الفهم في فهم المحكم من الأمر الخاص أو الأمر المباح. يعني الرجل الآن في مجمع عام وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، قطع كلامه يسأل عن صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الرجل الجاهل قد يكون أعرابي من أهل البادية وغيره ويخبر الحاضرين كلهم بأن صلاة الليل مثنى مثنى. فلذلك قال العلماء هذا هو المحكم الذي يكون هو الأصل، لأنه علمه هذا الرجل على رؤوس الناس على رؤوس الأشهاد. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى ركعة واحدة. إذا خشي الصبح سيأتينا الآن باب أن الوتر إلى صلاة الصبح، هذا هو الصحيح. جمهور السلف مالك والشافعي وأحمد كلهم على أن الوتر يمتد وقته إلى صلاة الصبح، فقط سفيان وإسحاق هم الذين قالوا إلى طلوع الصبح. سيأتينا الآن باب كامل. فيكون على هذا فهم السلف فإذا خشي أحدكم الصبح يعني فوات صلاة الصبح، وليس إذا خشي أحدكم الصبح يعني طلوع الصبح، لأنهم كلهم كما سيأتينا فهموا أن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر، بل كان الصحابة كثير منهم يوتر إلى الفجر. يأتينا باب مستقل. الأمر الآخر من العلم في هذا الحديث بعد كلمة فإذا خشي الصبح، يعني خشي الصبح تحتمل خشي طلوعه وخشي الصلاة فوات الصلاة. الأمر الثاني قوله صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني يختم المثنى مثنى بركعة واحدة. اختلف العلماء في الوتر، هل يكون ركعة واحدة فقط مفردة ما يسبقها شيء، بمعنى صلى العشاء ثم صلى الراتبة ثم صلى واحدة فقط، هل يكون الوتر واحدة؟ أما مالك فمذهبه أنه ما يكون الوتر واحد، إنما قال شيء ثلاث. لماذا؟ لأن قال ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فإذا كانت ركعة واحدة لا بد أن يكون قبل شيء يصليه حتى تكون هي توتر له ما قد صلى. فلذلك مالك ما كان يرى الركعة الواحدة وترا، ولكن الصواب أنه يصلح ركعة واحدة وتر. قال أحمد ثبت ذلك عن 10 من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وسعد بن أبي وقاص وجماعة من أنهم أوتروا بركعة واحدة لبيان الجواز ولتعليم الناس، حتى أن ابن عباس قيل له إن معاوية أوتر بركعة فقال إنه لفقيه بخلافته، يعلم الناس إن هذا يجوز وإن كانت ليست هي من الكمال، أذن الكمال ثلاث لكن يجوز ركعة واحدة تكون مثل ركعة واحدة لا يسبقها شيء، خلافة لمالك بن أنس رحمه الله. نعم، ورحم الله السلف جميعا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر لواجب على الناس، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، هذا حديث عبادة الشهيد، وهو احتج به من قال بعدم تكفير تارك الصلاة، وليس فيه حجة، لأن الأمر المشهور المجمع عليه هو تكفير تارك الصلاة، وهذا الحديث الآن نبين وجهه. لكن فيه قبل ذلك هو من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز من علماء الشام المشاهير عبد الله بن محيريز، أن رجل من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجل بالشام اسمه أبو محمد، ذكر اسمه ونسيته، قال إن الوتر لواجب على الناس. في هذا دليل على أن حتى في من السلف من قال إن الوتر واجب، ولكن الذي استقر عليه السلف خلاف أهل العراق، أهل الرأي يرون أنه واجب ولو ركعة، الصواب أنه ليس بواجب، إنما هو فضيلة وسنة، وأن المحكم قول طلحة، حديث طلحة 5 صلوات، قال هل علي غيرهن في اليوم والليلة؟ قال لا، إلا أن تطوع، فما سوى 5 فهو تطوع، هذا هو المحكم، ما سوى 5 تطوع، وهذا ليس بواجب. ولذلك قال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت، أيضا كان من الصحابة الذين سكنوا الشام، وفي هذا دليل على حرص السلف على العلم والسؤال والبحث، يعني الآخرة أكبر هم، تساءلون وتذاكرون ويسألون، ما كانت الدنيا أكبر هم. فاعترضت له رضي الله عنه وهو رايح من المسجد، كان عبادة في الشام سكن الشام، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد. الكذب هنا كذب حجازي، كذب الحجازي بمعنى الخطأ، أهل الحجاز إذا قالوا كذب فلان يعني أخطأ، ولا يقصدون الكذب الاصطلاحي، يعني بمعنى الكذب هو مخالفة الواقع، إن كان تعمد فهو المذموم، وإن كان غير تعمد فهو يسمى كذب لغوي ولكن لا يأثم عليه. ثم ذكر عبادة الدليل هذا، وفي هذا أن الصحابي استدل بالعموم على هذه المسألة، يعني هذا يدلك على ما كان يدور في أذهان الصحابة من الفهم، يعني ما أتى بحديث يقول إن الوتر ليس بواجب، أتى بحديث فيه إن اللي كتبه الله على العباد 5 صلوات وليس منه الوتر، فمعناه أن ما سوى 5، واستدلال أيضا بالمفهوم أن ما سوى هذه 5 ليس بواجب. ثم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم ينقص منهن شيئا، وهذا الحديث في الرواية الأخرى قال من جاء بهن لم ينقص من وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هكذا جاء في الألفاظ، معناه أن النقص هنا ليس في أصل الصلاة، لا في الوعد ولا في الوعيد، وإنما النقص في المواقيت والخشوع والطمأنينة والوضوء وأمثال ذلك، وكل الروايات تدل على هذا، الروايات الأخرى، والحديث لا يفهم إلا إذا جمع الطرق. في اللفظ الآخر قال من أتى بهن وقد أتم وضوءهن وركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد، ومن لم يتم وضوءهن وركوعهن وسجودهن لم يكن له عند الله عهد، لكن أتى بالصلاة، فهذا لا يكون حجة على من لم حجة لمن لم يكفر ثالث الصلاة، كيف وقد أجمع الصحابة على خلاف هذا القول؟ أقوى دليل في التكفير إجماع الصحابة، إلى الآن يدورون ما أتوا بصحابي واحد لا يكفر، وحكاية إجماع الصحابة ليست من عبد الله بن شقيق ولا من غيره، هم نفس ألفاظ الصحابة التي رواه العلماء في كتب السنة مثل إبانة ومثل الشريعة ومثل السنة الخلاد، جابر وأنس وابن مسعود يقول كنا أصحاب محمد لا نرى شيئا من الأعمال شيء تركوا كفر إلى الصلاة، لأن بعضهم يقول حديث عبد الله بن شقيق بس نضعفه خلاص تسقط المسألة، حديث عبد الله بن شقيق هذا واحد عود في حزمة، سألوا أنس قالوا ما الفارق بينكم بين الإسلام والكفر؟ قال ترك الصلاة، سألوا جابر نفس الجواب، سألوا ابن مسعود، ابن مسعود حتى جوابه يؤيد هذا الفهم لحديث عبادة، إن قالوا لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إن الله يثني يأتي بثناء مثل قد أفلح المؤمنون وآخرها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، ثم يأتي من الصفات بالذين هم على صلاتهم يحافظون، وهذه للناس كلهم كيف يحافظون ثم يوعدون بالفردوس؟ فقال ابن مسعود ليس كما ذهبتم، وإنما يحافظون على مواقيتهم، يحافظون على طمأنينتهم، يحافظون على وضوئها، يعني هذه محافظة داخل محافظة، قالوا كنا نرى أنه يحافظ عليهن بالكلية. قال سبحان الله تركه هو الكفر. يعني هذا ليس فيه الفردوس والمنة، هذا من أصول الإيمان الإسلام، ما تكون مسلم إلا بالصلاة، ولكن الذي فيه الفردوس المحافظة على المواقيت والطمأنينة والخشوع والطهارة. فقال سبحان الله لما قالوا كنا نرى أن المحافظة عليها من أصلها، قال سبحان الله تركه هو الكفر. فسبحان الله نحن نقول كيف هذه المسألة كانت مثل الشمس عند الصحابة والسلف، ثم مع توالي القرون ذهبت حتى أصبحت خلافية. ترك الصلاة معنا أخت التوحيد، هي التوحيد، فلا صدق ولا صلى. ولكن كما سيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة التي نقرأها الآن، يقول لا تغتر بإطباق المتأخرين على شيء، هم أطبقوا على ما هو أعظم من ذلك. لا يهولنك إطباق المتأخرين، أطبقوا على تحريف الصفات حتى لا تكاد ترى مفسر ولا شارح حديث لا يحرف الصفات، أطبقوا كلهم، لا يغرنك ذلك، اعرف الحق والزمه ولو خالفك من على ظهري. هذا المراد منه. ففي المقصود ان من وفى الصلاه حقها فله عند الله عهد ان يدخل الجنه، ومن استخف بالصلاه، حتى هنا قال استخفاف بحقها، من استخف بالصلاه فليس له عند الله عهد، هو تحت المشيئه لانه مسلم، اما لو ترك الصلاه فهو مشرك، ليس تحت المشيئه. سبحان الله، الاحاديث والايات ما تتناقض. المشرك ترك الصلاة بنص الحديث شرك، والشرك ليس تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلا تضربوا كتاب الله بعض ببعض، ولا تضربوا السنة من القرآن، بل هي متفقة غير مختلفة بحمد الله، إلا من أجرى بالصحابة وقال إجماعهم يضرب بالجدار والمسألة خلافية. إذا ضرب بإجماع الصحابة الجدار وقال المسألة خلافية، ما لنا كلام معه، شو نسوي بهذا؟ هذا أجرى بالصحابة كلهم، سفع عقولهم، يعني أجمعوا على كلام فاضي، أجمعوا عليه، أجمعوا رضي الله عنهم، والفهم فهموا. عجب هذه المسألة، ولذلك ما تثبت عن العلماء، لا مالك ولا أحمد ولا الشافعي، ما تثبت عنه، إلا الشافعي ذكر عن قولين في المسألة، لكن يأتون بكلام واضح، إن مالك قال تركها ليس الكفر، يأتون بكلام واضح عن أحمد إن قال ترك الصلاة ليس كفر، ما يأتون، وإنما ينقلون متأخر عن متأخر، متأخر عن متأخر ينقلون، حتى الآن يقولون جماهير العلماء لا يكفرون، أصبح الصحابة هم اللي قولوا مشابه، وجماهير العلماء لا يكفرون. من جماهير العلماء؟ إن لم يكن الصحابة من العلماء، أين العلماء؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين رضي الله يرحمه في أيام لجنة الحقوق الشرعية المسعري وأمثاله، قام رجل من دكتور لكنه من هؤلاء يضخمون الكلام، قال يا شيخ هؤلاء انتخبتهم الأمة. قال الشيخ أنا من الأمة، ما انتخبتهم ولا ما حسبتوني، أنا بعد من أعيان الأمة، عالم، اترك عنك التهويل هذا. فهم الان يهولوننا، يقولون هذا كلام الجماهير، بيت العاقل من الجماهير. اول شيء الصحابه ما حسبتهم، اذا ما حسبتم الصحابه ما نريد الجماهير، نريد ان نكون مع الصحابه. نعم. حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت بلى، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير عليه الصلاة والسلام. في هذا فوائد، الفائدة الأولى أن يجوز الوتر على البعير وعلى السيارة، توتر على السيارة وعلى البعير، هذا جائز لأنه نافلة إذا كنت في سفر. والفائدة الثانية أن الوتر ليس بفرض، لأن الفرض ما يصلح على السيارة ولا على البعير، الفريضة. هذا يرد على أهل العراق اللي قالوا الوتر فريضة أو واجب، لو كان واجب ما يصلح على البعير. الفائدة الثالثة أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، وليس الأصل الخصوصية، لو قلنا كل شيء خاص به ذهبت السنة. ولذلك قال الصحابي أليس لك في رسول الله أسوة؟ قال نعم، قال كان يوتر على البعير. فالأصل أن أفعاله للتأسي، إلا ما جاء فيه أنه جبلة أو أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابي يقول لسعيد بن يسار، وهو من خيار الناس، هو وإخوته سعيد بن يسار وسليمان بن يسار عطاء بن يسار، هؤلاء كلهم من خيار الناس من أهل المدينة، وأما مسلم بن يسار هذا بصري. نعم.